Mm-hmm. والذين صبروا بسر أولئك

ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم السوء Thank you. Thank you. Thank you. يا أمة الله يا فيه أمتي Yeah. Thank you.